بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة، وتغشانا فيه الرحمة، وتنزل علينا فيه السكينة، ويذكرنا الله جل وعلا في من عنده، ويأتي هذا المجلس العلمي ضمن هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك لتتخصص في شرح علم من العلوم التي عني بها أهل العلم منذ القدم، وهو أصول الفقه. والمرء لا يزال بحاجة إلى العناية بالعلوم وسائلها ومقاصدها، فمن العلوم ما يكون من علوم الوسائل كأصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير والنحو، ومنها ما يكون من علوم المقاصد كالعقيدة والفقه والتفسير والحديث، ولكن لا يتوصل إلى تلك المقاصد إلا بهذه الوسائل. ولذلك من تعلم وأتقن الوسائل سهل عليه ضبط علوم المقاصد، واتضحت له الطرق، وتبينت له الحجج. ومن أخفق في الأول أخفق في الثاني. وقد نشأ هذا العلم المبارك وهو علم أصول الفقه كما يشير أهل العلم على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك عندما ألف كتابه المشهور الرسالة. وقد وجد رحمه الله أن بعض من يتكلم في الفقه لا يحسن الاستدلال بالأحاديث ولا استنباط الأحكام منها، وذلك يترتب عليه خلل في تقرير الحكم وتوجيهه. ولذلك كان منه انعقاد العزم على بيان طرق الاستدلال والأدلة التي يحتاج إليها الفقيه، وهي الأدلة الإجمالية في مثل هذا المقام، بل ما يمكن أن ينشأ عن أساليب العرب من دلالات ألفاظ من عموم وخصوص وإجمال وإطلاق ونحو ذلك مما لا ينفك عنه المستدل، فعني به رحمه الله في هذه الرسالة المباركة. وكان ذلك بداية نشأة هذا العلم، وهو علم أصول الفقه. ثم تطور التصنيف في الفقه بعد الإمام الشافعي، وأصبح عندئذ للفقهاء أو العلماء في ذلك طريقتان. أصبح هناك طريقتان: الطريقة الأولى ما تسمى بطريقة المتكلمين، الطريقة الثانية ما يمكن أن نسميها بطريقة الفقهاء أو عفوا الحنفية. فأما طريقة المتكلمين فهي طريقة تعتمد على تحرير القواعد الأصولية ومحاور الاستدلال بها، وهذه الطريقة لا تهتم بإيراد الفروع عند ذكر تلك القواعد، ويمكن أن نسمي هذه الطريقة طريقة الشافعية أيضا، لأنهم هم من تبنى هذا المنهج في الأصول. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الحنفية، وطريقة الحنفية هذه تفترق عن طريقة المتكلمين أو الشافعية في كونها تحرر القواعد الأصولية من خلال فتاوى أئمة المذهب، من خلال فتاوى أئمة المذهب، وتعنى كثيرا بالفروع الفقهية التي تبنى أو تنبني عليها تلك القواعد الأصولية. إذن الفرق بين الطريقتين يكمن في كون طريقة الشافعية أو ما يسمى بطريقة المتكلمين تعتمد القواعد الأصولية بغض النظر عن مذهب القائل، بينما الطريقة الثانية تعتمد في الحقيقة الفروع الفقهية في المذهب نفسه قاعدة لتلك القواعد وبنية تحتية لها. ولذلك يلاحظ في مثل هذه الطريقة إنها لا تخرج عن مذهب الإمام الذي ألف المؤلف كتاب الأصول بناء على هذه الطريقة فيه. فتجد أنه إذا كان الكتاب حنفيا لا يخرج عن مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذا إن كان شافعيا أو حنبليا أو مالكيا. وميزة هذه الطريقة كثرة الفروع والتطبيقات فيها بخلاف طريقة المتكلمين، فهي لا تعنى بالمذهب وإنما تعنى بتحرير القاعدة، ولذلك تقل فيها الأمثلة، تقل فيها الأمثلة والفروع، ويأتي متن الورقات وإن كان مؤلفه شافعيا من هذه الطريقة وهي طريقة المتكلمين أو الشافعية، فهو لا يلتزم رحمه الله تعالى بكونه على مذهب الإمام الشافعي. ولذلك كان هذا المتن، متن الورقات، مناسبا لدراسة المتفقه فيه على سائر المذاهب، وهو ما جعله من المتون الذائعة الشائعة حتى صار من أشهر متون الأصول، لا سيما متون البدايات إن لم يكن هو أشهرها، لا سيما وأنه اشتمل أيضا على مسائل كثيرة بعبارات مختصرة يسيرة، ولذلك عني فيه العلماء منذ القدم، فشرحه ابن الفركاح الشافعي، وكان ذلك بعد قرنين من وفاة مؤلفه، ثم أيضا شرحه جلال الدين المحلي، ثم كتب المارديني الشافعي شرحه الشهير بحل ألفاظ الورقات، ونظم الورقات أيضا، كان من أشهر منظوماته نظم العمريطي الذي عني به أو فيه العلماء وشرحوه، ثم تتابع المعاصرون على شرح هذا الكتاب، أعني به شرح الورقات أو أعني به متن الورقات، وكان ممن شرحه شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، كما شرح الورقات الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وهو من أشهر الشروح المعاصرة، وكان من آخر الشروح شرح شيخنا عبد العزيز العويد أيضا في كتابه كشف المجملات في شرح الورقات، وهو هذا الشرح الذي بين يدي. قد تميز هذا الشرح بكونه بين الشرح الطويل المسهر والقصير المختصر، ولا زال هذا الكتاب وهذا المثل يحظى بعناية كثير من أهل العلم في مختلف البلدان والمذاهب، ويأتي اختياره من بين المتون لما ذكرناه من اشتماله على أصول مسائل الأصول، وكان ذلك على يد إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 748 للهجرة. وتعلم الأصول من خلال المتون يختصر على طالب كثيرا من المسائل، ويضع له أقصر الدلائل في طريق ضبطه لأصول الاستدلال وكيفية الاستدلال بها، ويفيده تعلم هذا العلم وهو الأصول القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، والتمكن من الترجيح بين الأقوال، كما إن هذا العلم وهو علم الأصول ميزان للفهم يستدفع به ما يمكن أن يكون من التجني على الشريعة من الخلط في الأفهام واللبس وتفسير الأدلة أو استنباط الأحكام منها على غير قاعدة صحيحة. ولعلنا بعد هذا الموجز المختصر ندخل في هذا المثل، لا سيما والدروس المقررة له ثلاثة، وإن شئنا أن نفصل فهي ستة، لأن كل مجلس مثل هذا المجلس فيه مجلسان أو درسان متتاليان، فأمامنا ستة دروس في ثلاثة مجالس، فنسأل الله جل وعلا أن يعين فيه على الإتيان على هذا الكتاب الذي يشرح في العادة بضعف هذا العدد أو أكثر، وهذا يعني أننا سنضطر للاختصار كثيرا، وستكون أشبه بالتعليقات مع الإيضاحات وبعض التطبيقات، لأن الأصول إن لم يكن فيه تطبيق ونقاش وتصور فلا يفيد المتعلم كثيرا، فلعل قارئا يقرأ علينا. أبدأ؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف قال هنا: هذه ورقات، وورقات جمع قلة، أراد به التيسير رحمه الله تعالى وبيان اختصار هذا الكتاب. قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. والفصول هي مدون الأبواب، وهي المسائل التي تفصل عن غيرها. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني قوله أصول الفقه مؤلف من جزئين، كل جزء مفرد عن الآخر، فأصول مفرد يمكن أن يضاف إلى غير الفقه، وهكذا الفقه من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. ثم شرع رحمه الله تعالى بتعريف هذين الجزئين على سبيل الإفراد ثم التركيب، فقال: فالأصل ما بني عليه غيره. هذا الأصل في اللغة، ما بني عليه غيره يكون أصلا، وأما في الاصطلاح فله معان متعددة، وهو المقصود عندنا هنا، يعني الإشارة إلى تعريف الفقه اصطلاحا. والمؤلف اكتفى بالتعريف اللغوي لأن المقصود هو تعريف المصطلح أو المركب للمفرد. إذن التعريف الاصطلاحي للأصول يأتي على معاني، منها الدليل، فتقول مثلا: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: أقيموا الصلاة، فهذا يطلق اصطلاحا على الأصل وهو الدليل. كما يراد أيضا بالأصل اصطلاحا القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة مثل الأصل في الأشياء الإباحة، يعني القاعدة المستمرة فيها هي الإباحة، فلا ينتقل عن هذه القاعدة إلا بدليل. ويطلق أيضا الأصول كما سيأتينا، يطلق الأصل على الدليل في باب القياس، لأن القياس عبارة عن أصل وفرع، أصل وفرع، فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والفرع هو المقيس. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى عند الكلام على القياس. ثم قال المؤلف: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فعرف الفقه هنا بالتعريف الاصطلاحي، وهو في اللغة الفهم، لكنه لم يعرفه رحمه الله تعالى لغة، وإنما عرفه اصطلاحا اختصارا، لأنه المقصود في مثل هذا المقام. ولعله أيضا لم يعرف الأصل اصطلاحا كما لم يعرف الفقه لغة، ليبين المهم منهما، وأن المقصود في هذا المقام معرفة الفقه، فإذا عرفته عرفت أصوله التي يبنى عليها غيرها. ولأن الفقه لا يمكن معرفته إلا بتعريفه اصطلاحا بخلاف الأصول إفرادا، يعني مفردة فيمكن تعريفها أو معرفتها واستيضاحها بتعريفها اللغوي. قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قوله معرفة ولم يقل علم الأحكام الشرعية، لأن المعرفة تعني العلم المكتسب، تعني العلم المكتسب، وهذا يفيد أنه مسبوق بجهل، وهذا يفيد كونه مسبوقا بجهل. أما العلم على سبيل الإطلاق فهو أشمل من هذا، فلذلك أراد المؤلف بقوله معرفة الأحكام الشرعية إخراج علم الله سبحانه وتعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم عن مسمى الفقه والوصف، لأن الذي يتصف بالفقه يعد فقيها، يعد فقيها، فأخرج ما كان من علم يوصف به الله سبحانه وتعالى ويوصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عرف الفقه بأنه العلم احتاج إلى أن يضيف عبارة المكتسب، بينما المؤلف هنا لما لم يعرفه بالعلم لم يحتج إلى هذه الإضافة. قول المصنف معرفة الأحكام يعني العلم بها علما مكتسبا، ليس علما لدنيا يقذف في روع الإنسان يحصله من غير جهد واستبيان، وليس علما محيطا كعلم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل كما بينا هذا. إذن هذا هو القيد الأول وهو قوله معرفة. الثاني قوله الأحكام ليخرج معرفة ما عدا الأحكام كالأخبار على سبيل المثال، وقد قيد الأحكام هنا أيضا بقيد وهي الشرعية، وذلك لأن الأحكام تكون شرعية وهي المختصة بمسائل الشرع، كما تكون أيضا الأحكام عقلية وتكون الأحكام أيضا اعتقادية. فلذلك نص المصنف هنا على الأحكام الشرعية ليخرج نوعين من الأحكام: الأحكام المتعلقة بالعقل واللغة ونحوها مما لا يتصل بمسائل الشرع، ثم قال التي طريقها الاجتهاد ليخرج الأحكام المتصلة بالشرع لكنها قطعية لا مجال للاجتهاد فيها كالأحكام القطعية من مثل أصول الأحكام المتعلقة بالعقائد ونحوها. هذا هو تعريف الفقه عند المتأخرين، أما المتقدمون فقد وسعوا هذا التعريف كما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تعريفه الفقه، حيث قال: هو معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا يدخل فيه الأحكام الفقهية الفرعية كما يدخل فيه أحكام الاعتقاد، فالأصول والفروع داخلة في تعريف المتقدمين للفقه كما ينقل عن الإمام أبي حنيفة، ولذلك ألف الفقه الأكبر، فاشتمل ذلك على بيان العقائد مع بيان الأحكام الفرعية. نعم. قال المصنف: قال المصنف رحمه الله: أنواع الأحكام. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم. إذن المؤلف هنا بدأ ببيان هذه الأحكام لأنها وردت في التعريف، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فما هي هذه الأحكام؟ قال: هذه الأحكام هي سبعة، فجمع رحمه الله تعالى الأحكام التكليفية مع الوضعية، وذكر أهمها، وإلا فإن الأحكام لاسيما الوضعية هي أزيد من المذكور هنا. الأحكام الخمسة الأولى: الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح، تكليفية. وأما الصحيح والباطل فهي من الأحكام الوضعية، ومن هذه الأحكام أيضا الشرط والمانع والسبب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها في موضعها. قال: الصحيح وهو ما يتعلق به النفوذ، عفوا بدأ بالواجب، قال الواجب. نعم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فبدأ بتعريف الواجب وقال: هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا التعريف تعريف بالحكم، فالتعاريف تكون بالحكم وهو الأثر، كما تكون بالحد وهو الحقيقة، والثاني أدق. فيقال في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فإن قيل: ما حكم فعل الواجب الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما؟ أجبنا بأنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فيكون هذا تعريفا بالحكم. قد جرى أهل العلم على التعريف بهذين النوعين، يعني بالحد والحقيقة، كما يعرفون أيضا بالحكم والأثر. والمؤلف اختار الثاني هنا، فذكر التعريف بالحكم أيضا على سبيل الاختصار، لأن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يكون طلب فعله عندئذ جازما، وإن كان بعض أهل العلم لاحظ على هذا التعريف وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لاحظ عليه ماذا؟ نعم، كيف؟ أحسنت. ولذلك يقال ما يستحق، ما يستحق العقاب على فعله، وعفوا الثواب على فعله والعقاب على تركه. فقد يفعل الواجب من لا يثاب، وهكذا قد يتركه من لا يعاقب، فيكون ذلك القيد أدق من الإطلاق الذي ذكره المؤلف. قال: والمندوب ما يثاب، المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا من جهة الحكم. فإذا أضفنا القيد المتقدم نقول ما يستحق أو يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب، فطلبه إذن طلب غير جازم، وهو فرق ما بينه وبين الواجب، لأن الواجب الطلب فيه جازم، والمندوب الطلب فيه غير جازم. ويعرف الواجب عن المندوب بصيغ كثيرة، فصيغة الأمر عند الإطلاق تنصرف إلى الوجوب ما لم يصرفها صارف إلى الندب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك يقال بأن الأمر إذا ورد في الشرع حمل على الطلب الجازم الذي يستحق الثواب فاعله والعقاب تاركه، إلا إذا دل دليل أو أشارت قرينة إلى صرفه من هذا الوجوب وهذا النوع من الطلب إلى ما هو أدنى منه وهو الندب. ومن القرائن أن يثبت عدم فعل هذا الأمر، أن يثبت عدم فعل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره، فينصرف عندئذ الأمر من الوجوب إلى الندب، وهو ما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الأمر. قال بعد ذلك: ونعم، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، إذن قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نضيف قيدا لذاته، إذ قد يثاب على فعل المباح بالنظر إلى نية صاحبه أو قصده، فإذا كان يتوسل بهذا المباح ويتوصل إلى فعل المندوب ك كان مندوبا فيثاب عندئذ صاحبه عليه. بل لو كان هذا المباح يتوصل به إلى فعل واجب صار واجبا وهكذا، لكن المؤلف لم يرد هذا وإنما أراد بيان حكم الفعل للنظر إليه دون غيره، فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو بعبارة أخرى بالنظر إلى حقيقته ورسمه أو حده يقال بأنهما أذن الشارع في فعله وتركه، ما أذن الشارع في فعله وتركه، ويعرف هذا بنص الشارع عليه، يعني على حكم الإباحة، وأحل لكم ما وراء ذلك. فالنص هنا دال على الإباحة، وأيضا يعرف المباح بكونه الأصل كما تقدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيكون الأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة، إلا إذا دل الدليل على الوجوب أو الندب أو الحظر كراهة أو تحريما. قال المؤلف بعد ذلك والمحرم أو هو المحظور ما يثاب على تركه، يعاقب على فعله ويثاب على تركه، وهذا واضح أيضا فيما بيناه من الحكم على الواجب وهو نقيضه، فيكون ما طلبه الشارع طلبا، أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هو تعريف المحرم من حيث النظر إلى حقيقته وحده. فإن كان الطلب يعني طلب الترك غير جازم صار مكروها، وهذا الفرق ما بين المحرم والمكروه، والأصل في النهي كما سيأتي هو التحريم، إلا إذا دل الدليل أو قامت القرينة على صرف هذا النهي من درجة التحريم فيكون عندئذ مكروها على سبيل التنزيه. هذه هي الأحكام التكليفية، هي الأحكام التكليفية، وأما وهي المتعلقة بالثواب والعقاب، وأما الأحكام الوضعية فهي المتعلقة بسقوط الطلب والقضاء ونفوذ الأمر، وذلك كما ذكرنا قد اقتصر فيه المؤلف على أهمها وهي الصحيح والباطل، فقال والصحيح هو ماذا؟ ما يتعلق به النفوذ، ما يتعلق به النفوذ، يعني إذا وجد الأمر صحيحا نفذ. وقد فسر هذا بقوله ويعتد به، أي يعتبر وتترتب عليه الآثار، فيمكن أن يقال عندئذ إن الصحيح ما ترتبت عليه آثاره المطلوبة، ويقابله الباطل يقابله الباطل قال فيه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فإذا وجد العقد الباطل لا ينفذ ولا تترتب عليه آثار. فلو كان عقد البيع باطلا لا ينتقل الملك عندئذ، بخلاف ما لو كان صحيحا تترتب الآثار وينتقل الملك عندئذ من البائع للمشتري. المؤلف بهذا التعريف كأنه رحمه الله تعالى نظر في الصحة والبطلان إلى العقود فقط، بينما هي في حقيقة الأمر تنطبق على المعاملات، وتنطبق أيضا على العبادات، وتنطبق أيضا على العبادات. ولذلك عرف الصحيح بما هو أشمل من المذكور هنا. فماذا قيل في الصحيح؟ قيل ما ترتبت عليه آثاره المقصودة منه عبادة كان أم عقدا، ما ترتبت عليها آثار المقصودة منه عبادة كان أم عقدا. والباطل بخلافه، يعني ما لم تترتب عليه آثار المقصودة منه سواء كان عبادة أو عقد. وهذا في العادة، يعني ترتب الآثار في العادة، بمعنى أنه إذا أتى بهذا الفعل كان صحيحا فعادة ترتب الآثار المقصودة من فعله عندئذ. فلو صلى صلاة صحيحة هذا في العبادات، ترتبت الآثار المقصودة من هذه الصلاة عادة فسقط بها الطلب والقضاء وبرئت بها الذمة. وهكذا لو كان عقدا تترتب الآثار المعتادة على هذا العقد الصحيح، فلو كان إيجارا الأثر عندئذ أو المقصد أن يمكن الانتفاع بهذه العين المؤجرة، ولو كان رهنا أن يمكن الاستيفاء منه، ولو كان بيعا أن تنتقل الملكية عندئذ، فإن كانت وكالة تحصل الإنابة بجائز التصرف فيما تدخله النيابة. وهكذا وجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فيعدون الفاسد بمعنى الباطل، لكن ذهب الحنفية إلى التفريق وذكروا في ذلك فرقا فيه دقة، فقالوا إن الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه بخلاف الفاسد، هو مشروع بأصله لكنه ليس مشروعا بوصفه. ما المثال على هذا وذاك؟ قالوا في البيع مثلا، بيع الخنزير أو الخمر العقد فيه باطل لأنه لم يشرع بأصله ولا بوصفه، فلذلك لا يمكن تصحيحه. أما البيع الربوي، لو باع شخص على آخر بيع وقال له إذا تأخرت في السداد فإن عليك كل يوم تتأخر في مبلغ كذا وكذا، يقال إن هذا العقد فاسد وليس باطلا، إذ أصله عقد بيع صحيح، لكن وصفه وهو الشرط الذي تضمنه هذا العقد غير صحيح، فيكون عندئذ فاسدا. والفرق بينهما إن الصحيح عفوا الباطل لا يمكن تصحيحه، يعني لا يمكن إصلاحه، فما يقال في بيع الخمر ولا الخنزير ولا آلات اللهو مثلا إنه يمكن إصلاحه هذا العقد أو تصحيحه، لكن في بيع الربا البيع لاحق الذي اشتمل على شرط ربوي يمكن تصحيحه بإبطال هذا الشرط، فيقال لهذا البائع ليس لك إلا ماذا؟ إلا ما ثبت في الذمة، أما ما زاد على الذمة من هذا الدين، يعني ما زاد في الدين بعد ثبوته في الذمة فيكون باطلا. ولذلك الآن بعض البطاقات الائتمانية مثلا اللي تشتمل على شرط أنك إذا ما سددت خلال مثلا شهر أو 45 يوما عليك غرامة عن كل يوم تأخير، فائدة يسمونها مدارة أو مركبة، كل يوم 100 ريال 1% أو أقل أو أكثر، يقال يمكن تصحيح هذا بإبطال هذا الشرط، فيبقى عندئذ العقد صحيح ويبطل مثل هذا الشرط، بخلاف ما لو كان العقد ربويا من أصله. كيف ربويا من أصله؟ لو إن شخص تعاقد مع آخر عقدا ربويا لا ينفك الربا عنه ولا يتصور العقد إلا بوقوعهم فيه، فعندئذ يكون نعم باطلا. أحسنت. وهذا الفرق بين الجمهور والحنفية في المعاملات، أما في العبادات فأكثر الحنفية يوافقون الجمهور في عدم التفريق بين الفاسد والباطل. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. نعم، المصنف رحمه الله حينما عرف الفقه في الاصطلاح وجد أنه لابد أن يعرف ببعض المصطلحات ذات الأهمية والصلة، فأخذ يبين أو يعرف لنا ما ورد في تعريفه المتقدم، ومن ذلك قال الفقه أخص من العلم، لأنه عرف الفقه فقال لك إن الفقه أخص من العلم لأنه نوع منه، فليس كل علم فقها، ولذلك عرف العلم حتى يتبين أو يتبين للقارئ أو المتعلم الفرق بينه وبين الفقه الذي سبق تعريفه. قال: معرفة المعلوم على ما هو به، يعني معرفة المعلوم على صورته الصحيحة وحالته الحقيقية. ومنه تعلم أن الجهل بخلافه، ولذلك قال في الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، فعدم التصور جهل، وتصور الشيء على خلاف ما هو عليه جهله ركع. ولذلك يذكرون في هذا بيتا عن من يسمى بثوم الحكيم، وهو رجل يدعي العلم لكنه في الحقيقة يحفظ ولا يفهم، حتى كان إذا سئل عن مسألة وكان يحفظ الفروع قال في أي باب هي؟ قالوا في باب كذا، فيبدأ بالباب من أوله حتى إذا وقف السائل عليها قال هذه مسألتي. فأنشأ أحدهم بيتين على لسان حمار هذا الرجل فقال، هو يقول طبعا أنا لكن سأقول هو حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر لكنت أركب، لأن جهلي هذا الحمار جهل بسيط وجهل توما جهل مركب، فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، وهذا أخطر أنواع الجهل، لأن المرء يضل ويضل غيره. نعم. قال بعد ذلك العلم الضروري. قال المصنف رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم. يقول العلم الضروري، هنا قسم العلم بعد أن عرفه ذكر أقسامه على نوعين. النوع الأول ما لم يقع النظر والاستدلال، الإنسان ما يكون فيه محتاجا إلى أن يقيم الأدلة عليه، ما يحتاج، ولذلك يكون الإنسان فيه مصدقا ضرورة، مصدقا ضرورة، مثل كون الشيء باردا أو حارا أو أكبر أو أصغر، هذا كله من العلم الضروري. ولذلك قال المؤلف إنه كالعلم المدرك بالحواس الخمسة، كالعلم المدرك بالحواس الخمسة، ما تشاهده أنت أو تسمع أو تلمسه أو حتى تذوق، هذا كله يكون عندئذ من العلم الضروري. ومنه ما يستفاد بالتواتر ولو لم يكن مدركا بالحواس، مثلا لو قيل لك إن هناك بلد هو الصين، فأنت ربما لم تذهب إليها لم تشاهدها، لكنك تصدق هذا من غير تردد، لأنه وقع التواتر بوجود مثل هذه البلاد. قال المصنف: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فالنظر فكر وتدبر. قال: والاستدلال. فضل. والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما علاقة النظر هنا والاستدلال بالأصول؟ المؤلف لما عرف العلم وقال إن العلم على نوعين، علم ضروري بيناه، قال وعلم مكتسب وهو المقصود هنا، فعرف العلم المكتسب بأنه الموقوف على النظر والاستدلال، يعني الذي يحتاج فيه المتفقه إلى أن ينظر في الأدلة ويتدبر ويتفكر، ويحتاج فيه إلى طلب الدليل. وهذا مقصوده بالعلم المكتسب أو العلم الكسبي. ثم لما عرف ذلك احتاج إلى بيان المقصود به، يعني بالنظر والاستدلال، فقال: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه كما بينا، أما الاستدلال فهو طلب الدليل، وطلب الدليل لابد فيه من بحث وتنقيب. ولذلك لا أقول أن المؤلف يعرف مصطلحا إثر مصطلح، في تسلسل يدل على براعة وإتقان، فلا تكاد تجد كلمة إلا وهي متسلسلة أو ناشئة عن التي قبلها. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه لما عرف العلم المكتسب أنه الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، طيب الاستدلال هذا مبناه على الدليل لأنه طلب للدليل، ما هو الدليل؟ قال: هو المرشد للمطلوب، وذلك لأن الدليل علامة وأمارة على هذا المطلوب، ويمكن أن يكون هذا الدليل عقليا، كاستحالة الجمع بين النقيضين على سبيل المثال، ويمكن أن يكون هذا الدليل وضعيا كالإشارات التي توضع في طريق الناس، ويمكن أن يكون الدليل وهو المقصود هنا شرعيا كالنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، هذا هو الدليل الشرعي وهو مرشد إلى المطلوب دال عليه. هذا ما يتعلق بالعلم. ثم انتقل بعده إلى الظن، وهو مرتبة أقل، لأن العلم عادة ينشأ عنه القطع بالشيء والجزم به، أما الظن فهو دون ذلك. ماذا عرف الظن يا شيخ؟ تجويز أمرين أحدهما أظهر على الآخر. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، إذا لاحظ إنه ما في قطع في الظن، وهذا مما يعمل به في الشرع، يعني الظن، بل غالب أحكام الشريعة كما قال الشاطبي مبنية على الظن، والمراد بالظن هنا غلبته. نعم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن الشك فيه استواء بين الأمرين بلا مرجح، العلم في قطع جزم، الظن في نسبة من التردد، لكن الغالب فيه هو أحد هذين الأمرين فيكون العمل عليه، أما الشك فقد استوى الأمران، وتقابلا. هذه هي الحالة الثالثة. ويمكن أن نقول الحالة الرابعة الوهم، بأن يكون أحد الأمرين أدنى من الآخر، وهي تنشأ عن الظن، لأن الظن أحدهما أرجح أو أظهر، فالأظهر هو المظنون وما دونه هو الوهم أو الموهوم. بعد هذا انتقل المصنف إلى تعريف أصول الفقه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. نعم. الذي تقدم من كلام المصنف كله في تعريف الفقه وما يتصل به، حتى وصل رحمه الله تعالى إلى الدليل ثم العلم ثم الظن ثم الشك، كلها تتصل بتعريفه للفقه. أما تعريف الأصول فهو هذا، قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وبها. والمصنف يريد بقوله الطرق هنا ماذا؟ الأدلة. يريد ماذا؟ الأدلة. لكن لماذا لم يعبر بالأدلة؟ لماذا لم يعبر بالأدلة وعبر بالطرق؟ من يجيب له مثل هذه الجائزة التي خصصها الإخوة؟ لماذا لم يعبر بالأدلة وإنما قال طرق حتى تعرف دقة المصنف رحمه الله تعالى؟ تفضل. أيوة. إذن الشيخ يقول عبر بالطرق لأنه أشمل وأوسع من الدليل. نعم. طيب هل هناك إجابة أيضا أخص؟ نعم. نعم هو كجواب الأخ أيضا. هل هناك تخصيص؟ نعم. كيف؟ نعم. الدليل قاطع. كيف يعني؟ وضح أكثر. أي أنت قلت الدليل قاطع. طيب والطريق؟ الطرق. طيب بدأنا نقترب أكثر. نعم. طيب جميل. وضح أكثر لماذا قال الدليل ولم يقل، عفوا قال الطرق ولم يقل الدليل. طيب نعم. طيب أحسنت، يعني نستطيع أن نقول أنك فعلا الحقيقة وصلت إلى المقصود. تفضل يا شيخ. تفضل علي والأخوة جميعا الحقيقة إجاباتهم مسددة. المؤلف ذكر الطرق هنا حتى يشمل الدليل الظني والقطعي، حتى يشمل الدليل الظني والقطعي، لأن بعض الأصوليين لا يسمون الدليل الظني كالقياس دليلا، وإنما يسمونه أمارة أو علامة. فانظر كيف دقة المصنف، أراد ألا يدخل أو يخرج أحدا من هذا المصطلح، وقال الطرق حتى يكون محل اتفاق، لأنه لو قال في تعريف الأصول أدلته على سبيل الإجمال خرج عند بعضهم القياس وهو ظني لا قطعي، ويسمونه أمارة وطريقا إلى الحكم، فلا يطلق بعض الأصوليين ما نقول هذا محل اتفاق، لا يطلقون الدليل إلا على الكتاب والسنة والإجماع، فضلا عن الأدلة المختلف فيها الأخرى كالاستصحاب مثلا أو الاستحسان أو قول الصحابي، هذه من باب أولى عندهم، ليست أدلة وإنما أمارات. نعم. قال على سبيل الإجمال، لماذا قال هذا على سبيل الإجمال؟ نعم. أصول الفقه يتكلم في أدلة وأحكام كلية. أصول الفقه يتكلم في أدلة وأحكام كلية، لا يدخل في الأحكام الجزئية والتفصيلية. لا يدخل في الأحكام الجزئية والتفصيلات. أعطنا مثال. مثلا أن قاعدة أصولية الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة الصرف من الوجوب إلى الند. الأمر يفيد الوجوب، لاحظت؟ هذه قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. أحسن، تندرج تحتها مثال. مثلا الله عز وجل أمرنا في القرآن وأقيم الصلاة، هذا أمر الصلاة، لاحظت؟ هذا الآن في الحقيقة الحكم هنا على سبيل التفصيل، إقامة الصلاة، كذلك إيتاء الزكاة، كذلك الحج إلى بيت الله الحرام. القاعدة الكلية الأمر للوجوب، ولذلك يقال هذا فرق ما بين الفقه والأصول. الأصول تعلم الأحكام على سبيل الإجمال، فهذا حكم الأمر للوجوب، لكنه مجمل يشتمل على كثير من التطبيقات بخلاف الفقه. تفضل الشيخ. طيب، الأمر الثاني كيفية الاستدلال بها. قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها، يريد بهذا المؤلف رحمه الله تعالى بيان طرق الاستدلال بالدليل، وهما يمكن أن نسميه طرق الاستنباط. كيف تستنبط الحكم من الدليل، كيفية الاستدلال أو الاستفادة منها، اللي هي طرق الفقه. طرق الفقه هي الأدلة، وكيفية الاستدلال بها يعني كيف يمكن أن نستفيد منها، أن نستنبط منها، أن نقيم الدليل من هذا، أن نقيم الحكم عفوا من هذا الدليل. وهذا أيضا يشمل ترتيب الأدلة وما هو المقدم والمؤخر منها عند التعارض. انتهى التعريف عند المصنف، لكنه لم ينتهي عند غيره من الأصوليين، قد أضاف الرازي ثم تبعه غيره من بعده جملة، فقال ماذا؟ طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها أو الاستدلال بها، وأيضا أحسنت، وحال المستفيد. حال المستفيد يراد به ماذا؟ الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد، وهي مباحث الأصول، لأن المستدل هو المجتهد الناظر في الأدلة وفي طرق الفقه. نعم. قال المصنف وأبواب أصول الفقه. قال المصنف رحمه الله: أبواب أصول الفقه. ومن أبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. بعد أن عرف رحمه الله أصول الفقه فقال هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها أو كيفية الاستفادة منها كما ينص عليه غيره، وأضفنا ما ذكره الرازي وحال المستفيد، انتقل إلى بيان هذه الأبواب، انتقل إلى بيان هذه الأبواب، وذكر أهم أبواب أصول الفقه، وهذا مما يفيد المتعلم وهو تصور المسائل قبل الولوج فيها. والتصور هنا تصور إجمالي لا تفصيلي، ولذلك أتى المؤلف بهذه الأبواب أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، هذه دلالات الألفاظ، والأفعال والنسب والمنسوب والإجماع والأخبار والقياس إلى آخره، وهذه كلها ستأتي أو يأتي الكلام عليها بابا بابا. ولذلك قال بعدها: فأما أقسام الكلام، فشرح في بيان هذه الأبواب مبتدئا بالكلام، وذلك لأنه أول ما يبتدأ به، فكل ما بعده مبني عليه. قال: فأما أقسام الكلام. نعم، قال المصنف رحمه الله: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. أحسن. أقل ما يتركب منه الكلام قال اسمان: محمد قائم، محمد لوحدها أو قائم لوحدها لا تعد كلاما. ويريد المؤلف هنا بالكلام ما تحصل به الفائدة، ما تحصل به الفائدة. قال: أو اسم وفعل، قام محمد، أو فعل وحرف. فعل وحرف مثل ماذا؟ فعل وحرف، عندكم فعل وحرف؟ ها؟ اسم وحرف كذا؟ اسم وحرف. طيب مثل ماذا الاسم والحرف؟ في فعل وحرف. من جاء؟ مشكلة من اسم استفهام، اسم وفعل. نعم، الطائر في العش، الطائر اسم وفي حرف، والعش اسم، صار عندنا اسمان وحرف. ايش؟ ذهب الطائر، مركزون على الطيور انتم، شوف ذهب فعل والطائر اسم. نريد نحن اسما وحرفا. نعم، ايش؟ صاحبه صاحب اسم، والضمير المتصل هنا أيضا يعد اسما، يعد اسما، لأنه الضمير المتصل هنا المضاف إليه يعني يعود على من؟ يعود على مسمى. نعم، في البيت. طيب هل هذا كلام؟ إيش اللي في البيت؟ لابد أن يكون مفيدا. طيب هذا من باب التنشير، لكن هم يمثلون عليه ليش؟ لا، هو أي إضمار يا إخوة لا بد أن تعتدوا به، يعني تنظرون إلى الكلام الظاهر فقط. فلما يقول لك مثلا الشخص اذهب، ما تقول هذا فعل فقط، هذا فعل واسم، لأن هناك ضمير يعود على فاعل أنت. إذن الاسم والحرف هو كما في النداء، يا محمد، يا أداة نداء، ومحمد منادى. وإن كان بعض أهل اللغة لا يسلم بهذا ويقول إن النداء في الحقيقة عبارة عن فعل واسم، لأن الياء بمعنى أدعو، أدعو محمدا، لكن المؤلف أراد مثل هذا المثال. نعم، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان أقسام الكلام من حيث اشتماله على أمر ونهي وخبر واستخبار، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بصورة أخرى إن الكلام عبارة عن طلب أو خبر وإنشاء. وفرق ما بينهما إن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. مثال هذا لما تقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا خبر. لو قال لك شخص سافر علي، فيمكن أن تقول له صدقت، ويمكن أن تقول ماذا؟ كذبت، خاصة إذا كنت تعلم علي ما سافر. إذن هذا ماذا يسمى؟ خبر مدام يحتمل الصدق والكذب. طيب، إيتوني بشيء لا يحتمل الصدق والكذب. نعم، لا لما نقول لذاته نخرج عن النظر إلى القائل، واضح؟ فأنا أريد من جهة النظر، يعني يحتمل الصدق والكذب من جهة النظر إلى الكلام، إلى المتكلم. نعم، أحسن. الأمر لما يقول لك شخص اجلس، تقول صدقت ولا تقول له كذبت؟ لا يحتمل الصدق والكذب. ومثلها النهي، ومثلها النداء، أحسنت، ومثلها الاستفهام. حصل، هذا كله يسمى إنشاء، فهو لا يحتمل الصدق والكذب. المؤلف قال كان ينقسم إلى أمر ونهي للدلالة على الإنشاء، ولم يشر إلى غيرهما اكتفاء بهما للاختصار. قال وخبر واستخبار، هذا الدلالة على الخبر. ولذلك نقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المتكلم، لأننا لو قلنا هذا من غير هذا القيد كان خرج عندنا الكتاب والسنة كلها، لأن لا تحتمل ما ثبت من السنة، لا يحتمل عندئذ الصدق والكذب، بينما القرآن فيه أخبار. لكن لا يجوز هنا أن نقول هذه الأخبار تحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى أن المتكلم بها سبحانه وتعالى لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وينقسم أيضا إلى تمن وعظم وقسم، وهذا التقسيم كما ذكرنا هو تقسيم للكلام من حيث وضعه اللغوي. وانتقل المؤلف إلى تقسيم الكلام من حيث معناه وأصل وضعه واستعماله، فقال بعد ذلك ومن وجه آخر، يعني بعد أن تكلم عفوا على تقسيم الكلام حيث معناه انتقل إلى الكلام من حيث استعماله. نعم، قال المصنف رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله سبحانه ليس كمثله شيء، والمجاز أحسن سنأتي للتفصيل، لكن نشرع فيما ذكره المؤلف من تقسيم الكلام بالنظر إلى الاستعمال. بعد الفرق من تقسيم الكلام بالنظر إلى المعنى، قال: أما من حيث الاستعمال فهو حقيقة ومجاز. والحقيقة قال: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. أو يمكن أن نقول أن الحقيقة هو استعمال الكلام فيما وضع له، وضع له. إيش مثاله؟ قالوا: مثال الأسد للحيوان المفترس. استخدام كلمة الأسد هنا هو استخدام حقيقي، لأن العرب وضعته لهذا الحيوان المفترس. لكن لو إنك صليت الجمعة مع شخص وكان خطيبا مسقعا، قلت ورأيت أسدا يخطب، هل يتصور هنا إنك رأيت حيوانا مفترسا يخطب؟ لا يتصور. إذن هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازا، لأنه قد تجوز في هذا اللفظ وتعدي فيه عن المحل الأصلي الذي وضع له إلى محل آخر. إذن التعريف الذي ذكره المؤلف قال: ما بقي في الاستعمال على موضوع، أردفه بتعريف آخر ربما يكون أدق أو أوضح، قال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وهذا التعريف الثاني يفيدنا بإن هناك أنواع للحقيقة. ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا الاصطلاح قد يكون حقيقيا، قد يكون يعني قد يكون لغويا، وقد يكون عرفيا، وقد يكون شرعيا بحسب اصطلح عليه كما يقول. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، فهو مأخوذ من التجوز. وهذا كما ذكرنا يتضح بالمثال المتقدم وغيره من الأمثلة التي ستأتي وهي كثيرة. وهذا يتبين بمعرفة أنواع الحقيقة، إذ يقابلها المجاز. الحقيقة الأولى اللغوية، وهي ما اصطلح عليها من المخاطبة عند أهل اللغة، وهو ما استعمل لغة، كما مثلنا بمثال الأسد مثلا للحيوان المفترس، أو الإرادة الصادرة من صاحب القصد. هذه في الحقيقة حقيقة لغوية، لكن لو إرادة هذه نسبت إلى غير من تصدر عنه الإرادة عادة، ولا ينشأ منه قصد، كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، فهل تكون هذه حقيقة أو مجازا؟ لا سيما إذا لم نربط هذا بمسألة المجاز في القرآن، ستأتي الإشارة إليها. فيقال بأن هذه من ما اصطلح فيه على كونه مجازا لا حقيقة. الحقيقة الشرعية يراد بها ما اصطلح عليها الشرع في مخاطبتهم في الاستعمال، إنه يستعمل شرعا بهذا المعنى. مثل ماذا؟ قالوا: مثل استعمال لفظ الزكاة في المال الواجب دفعه بالشروط الشرعية لمستحقيه. هذا النصاب المقدر شرعا إذا أطلقت الزكاة فيقال بأنها حقيقة فيه مجاز في غيره، كما لو أريد بالزكاة مثلا الزيادة أو نحوها النماء فليست هذه الحقيقة الشرعية وإنما هي حقيقة لغوية، مثل الصلاة إذا أطلقت فإن أريد بها المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فهي حقيقة شرعية، لكن أريد بها الدعاء فتكون عندئذ حقيقة ماذا؟ لغوية. أما الحقيقة الشرعية العرفية وهي النوع الثالث فهي المصطلح عليها في المخاطبة عرفا عرفا، مثل ماذا؟ مثل مثلا إطلاق لفظ الدابة قالوا على الفرس فقط أو على ذوات الأربع، بينما هي من جهة الأصل تنطبق أو تطلق على كل ما يدوب على وجه الأرض. هذه أنواع الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية، ويمكن بعد ذلك أن نشير إلى مسألة وقوع المجاز حيث اختلف أهل العلم في وقوعه في اللغة، فمنهم من قال إنه لا مجاز في اللغة، والجمهور على إثبات المجاز في اللغة، جمهور الأصوليين والفقهاء على إثباته في اللغة، والخلاف فيما يظهر لي أشبه باللفظي، لأن القائلين على إثباته في اللغة هم في الحقيقة لا ينفون أن لللفظ استعمالين، فمثالنا رأيت أسدا في حديقة الحيوان مثلا، ورأيت أسدا يتكلم أو يخطب، هم يقولون هذه حقيقة استعمال وهذه حقيقة استعمال آخر، بينما المثبتون للمجاز قالوا هذه حقيقة وهذا مجاز. فإذا سيؤول الخلاف عندئذ إلى اللفظ أو المصطلح. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المجاز ثابت في اللغة لكنه لا يثبت في القرآن، وذلك لأمرين: الأول لأن المجاز يمكن نفيه، يمكن ما لا نفيه لأنه على خلاف الحقيقة، وكلام الله لا يعرض للنفي فهو ثابت بكل حال. الثاني قالوا إن هذا مما تطرق من خلاله نفاق الصفات إلى نفيها بإثبات المجاز فيها. أنتم إذا أثبتوا المجاز في القرآن والقرآن فيه صفات فمعناه أن الصفات هذه قد يدخل إليها بالتأويل باعتبارها مجازا لحقيقة، فلذلك أغلقوا هذا الباب تماما وقالوا لا مجاز في القرآن. والحقيقة إن هذا يمكن الجواب عنه بأن المجاز على خلاف الأصل، فالحقيقة هي الأصل لا ينتقل إليه إلا بدليل أو قرينة، وأنه لا يمكن إثبات المجاز في آيات الصفات لأنه لا دليل عليه بل الدليل بخلافه، فتبقى على ظاهرها كما ثبتت في الكتاب والسنة غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك نجد إن من الذين أثبتوا المجاز في القرآن من أثبتوا الصفات، وإن من الذين نفوا المجاز في القرآن من حرف الصفات، فالأمر ليس طردا وعكسا، وهذا دال على إن إثبات المجاز إن كان ذلك في اللغة وفي كتاب الله لا يترتب عليه تأويل الصفات، لما ذكرنا أن من أهل السنة من أثبته في القرآن مع إثبات الحقيقة في الصفات، وإن من المؤولة من نفى المجاز مع كونه مؤولا للصفات. قال المؤلف: المجاز بالزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء، فثم زيادة هنا على سبيل التجوز أو المجاز، ومن التعلم أن المؤلف هنا يثبت المجاز في القرآن، يثبت المجاز في القرآن، لكنه لا يريد به هنا المجاز في الصفة، وإنما في الكاف الزائدة، وهي في حقيقة الأمر ليست زائدة لأنها تفيد المبالغة في النفي، فلها معنى وأثر، ووجه كونها مجازا إن الأصل في الاستعمال ألا تكون تلك الكاف، فلما جاءت صارت عندئذ من باب المجاز الذي استعمل في غير ما وضع له لمعنى لفائدة لإضافة، وهي المبالغة كما ذكرنا هنا في النفي، كأن المعنى ليس مثله ويكرر هذا عندئذ، ليس مثله شيء. أما المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية، إن الأصل في الاستعمال الحقيقي واسأل إيش؟ أهل القرية، فحذف الأهل هنا وكان السؤال للقرية، مع أن القرية جدر وبنيان لا يسأل مثلها ولا تجيب، فيكون هذا على صفة أو سبيل المجاز. أما المجاز بالنقل فمثلوا له بالغائط الذي يخرج من الإنسان بينما هو في حقيقة الاستعمال عند الإغلاق يراد به الأرض المنخفضة، لكن هنا علاقة، ويكون هذه الأرض المنخفضة محلا لمثل هذه الفضلات، ولذلك صار أو أطلق هذا على هذا، منه قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، والأنهار في الحقيقة هي مواضع جريان الماء وليست هي الماء نفسه، ولعل استعمال العرب أو اللغة للنهر بمعنى الماء للعلاقة بينهما، لأن الأنهار هي مواضع جريان الماء، لذلك قالوا هذه العلاقة اسمها علاقة محلية، فصار هذا من قبيل المجاز عندئذ. أما المجاز بالاستعارة وهي استعمال اللفظ في محل آخر، ف فمثله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض لأنه أسند الإرادة إلى الجدار، والجدار جماد كما ذكرنا لا يريد في العادة، لكن لما كان الجدار المائل يشبه من يريد الانقضاء عبر بهذا التعبير وسماه عندئذ مجازا بالاستعارة. هذا ما يتعلق بالكلام وأقسام، من تعلم أن المؤلف عرف هذه المقدمات كلها في هذه المقدمة الممهدة لهذا الكتاب. بعدها شرع في الأمر والنهي. الساعة الآن 8:00، هل ترون نأخذ الأمر؟ نعم، باقي نصف ساعة. طيب جزاكم الله خير، هذا طيب، اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. الأمر في الاصطلاح عند الأصوليين وعند الفقهاء أيضا استدعاء الفعل بالقول، وفي 3 قيود أو 3 قيود. القيد الأول الاستدعاء، والاستدعاء معناه الطلب، معناه الطلب سواء كان جازما أو غير جاز. قال الفعل، وذلك يخرج استدعاء ماذا؟ الترك، لأن ذاك النهي. استدعاء الفعل بالقول، وذلك ليخرج استدعاء الفعل بالإشارة، فذلك عندهم ليس أمر. لو أشار شخص إلى آخر وقال له كذا اجلس مثلا، أو أشار له كذا يعني اذهب، فهذا لا يعد عندهم، لا يعد عندهم أمرا، بل ولا ما يكون من فعل، يعني من استدعاء للفعل بالفعل، بأن يفعل شخص شيئا ويريد من غيره أن يفعل مثله، فلا يكون عندئذ أمرا. لماذا؟ قالوا بأن الإشارة والفعل ونحوها ليست صريحة، بخلاف الأمر فهو صريح. ولذلك لما جاءوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملوها على الوجوه، وإنما حملت على الاستحباب للاقتداء، بخلاف أقواله أو الدالة على الأمر فالأصل فيها الوجوه. قال المؤلف استدعاء الفعل بالقول، هذه 3 قيود. الرابع ممن هو دونه، ممن هو دونه، ليخرج الاستدعاء الذي يكون من الأدنى للأعلى، فيعتبر هذا أو يسمى هذا دعاء رب اغفر لي، مع صيغة أمر ارحمني، لكن هذا الأمر أو هذه الصيغة حقيقة ليست أمر وإنما هي دعاء. ومثله لو كان هذا بين متساويين، كما لو قال الطالب لزميلي ناولني القلم، فلا يعد هذا أمرا وإنما يسمى التماسا. ويقول ممن هو دونه يعني من الأدنى عفوا من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى. وقوله على سبيل الوجوب هذا هو القيد الخامس، لأن قوله استدعاء الفعل كما ذكرنا قد يكون جازما أو غير جازم، فإذا قال على سبيل الوجوب فعندئذ يكون هذا من قبيل الاستدعاء الجازم. نعم. قال المصنف صيغته، قال المصنف رحمه الله وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به. نعم. وبما لا أحسنت. قوله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، الحقيقة أن على سبيل الوجوب هذه لها أحد معنيين، فما هما؟ معنى ذكرناه وهو أن يكون الاستدعاء جازما، والمعنى الثاني ما هو؟ نعم أي نعم، لكن وش يكون المقصود عندئذ؟ لا، هو ما يحتمل إذا قلنا على سبيل الوجوب أن لا يكون جازما جازما. نعم كيف؟ أي لكن قوله والأمر استدعاء الفعل بقول من هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني على سبيل الإلزام جازم الاستدعاء هنا، هذا واضح، لكن هناك معنى آخر. نعم نعم، هناك يجب شيء قبل الطهاره. طيب هذا جواب. نعم الان يخرج منه ما وردت قرينه، يعني دليل اخر امر، ولكن وردت قرينه صرفته من الوجوب الى الندب. يعني انه هذا يقصد الامر المجرد عن القرينه، الأمر المجرد عن القرينة. يعني قوله على سبيل الوجوب هنا إيش يكون معناها؟ ماذا يكون معناها على سبيل الوجوب؟ هل هي متعلقة باستدعاء الفعل أو هي غير متعلقة به؟ فبما تتعلق؟ واضح الإشكال؟ الآن إذا قلنا استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، إذا قلنا أنه أمر، فالأمر في الحقيقة الأمر في الحقيقة الأصل فيه أن يكون واجبا، فيكون قوله على سبيل الوجوب نوع من الدور أو التكرار تأكيد. فإذا أردنا أن نضيف إلى ذلك معنى أو احتمالا فإنه يكون بجعل نعم ها هذا سيأتي، يكون المقصود بكلمة على سبيل الوجوب هنا في الحقيقة حمل الأمر على الوجوب من جهة الحكم، فيعد هذا استئنافا، ما يكون متعلقا باستدعاء الفعل بالقول، يعني والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه انتهى، على سبيل الوجوب يعني وحكمه عند الإطلاق واجب، المأمور به واجب، حتى لا يكون الدور الذي يمكن أن يرد تعريف، لأن الاستدعاء عند الإطلاق الأصل أن يكون للوجوب، هذا من جهة يعني مناقشة التعريف منطقا وهو نوع من الاستغراق. نعم قال وصيغته الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة فيحمل عليه، يعني هو على سبيل الوجوب كما ذكرنا الاستئناف بداية جديدة، وصيغته يعني صيغة هذا الأمر الدالة على الوجوب هي افعل، وهذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة التي تصرفها تدل عليه يعني على الوجوب، إلا إذا جاءنا ما يدل على إنه مندوب، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا دال على الوجوب افعل، ولم يأت ما يصرفه عن هذه الدلالة فيبقى على دلالتها. ومن الأدلة أيضا المضارع المقترن بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، اسم فعل الأمر، حي على الصلاة، حي على الفلاح يعني أقبله، هذا أمر. أيضا المصدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، المصدر هذا دال على ماذا؟ على الأمر يعني اصبروا. نعم أكثر الصيغ استعمالا هي الصيغة الأولى صيغة افعل، وهي الأصل فيه، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني عند الإطلاق من أن تكون فيها قرينة تصرفها عن هذا الوجوب فإنها عند إذن تحمل على الوجوب، أما إذا جاءت قرينة فتنصرف عندئذ عن حكم الوجوب إلى الاستحباب وربما الإباحة. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، هل يحمل على الوجوب؟ حمله العلماء على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بايع ولم يشهد، بايع ولم يشهد كما في حديث خزيمة الثابت المشهور، وأيضا قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر، ونزلت في شأن الأرقاء، والمكاتبة هنا تعني تقسيط ثمن الرقيق لإعتاقه، والصارف هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة الذين تحت أيديهم أرقاء وهم كثير، لم يلزمهم بالمكاتبة، فدل على أن الأمر إذن محمول على الاستحباب. والحقيقة أنه الصوارف هذه من أدق مسائل الأصول، وذلك في كثير من الأوامر يصرفها الأصوليون أو الفقهاء أحيانا في قواعد عامة، مثل ما يأتي في باب الآداب كل بيمينك وكل مما يليك، فهذا الأمر يحمل الأكل مثلا مما يلي الإنسان من جهة يحمل على الاستحباب، فهو من باب الآداب، قد جرت العادة والاستعمال إن الأوامر في الآداب تحمل على الاستحباب لا الإيجاب. إذا كان الدليل مصروفا عن الوجوب فإنه إما يوصف إلى النذر كما تقدم أو الإباحة كما في قوله إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، وهذا الأمر لم يقل أحد من الفقهاء إنه للوجوب بل ولا للاستحباب، قالوا للإباحة، والقرينة الصارفة هنا جاء بعد حظر، جاء بعد حظر، المحرم محظور عليه أنه يصطاد، والقاعدة إن الأمر بعد الحظر يقتضي ماذا؟ الإباحة. وهناك من قال يقتضي عودة الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، لكن الأشهر هو الأول، هو الأول. لماذا؟ قال لأن الأمر بعد الحظر بمثابة الإذن، فهم كانوا ممنوعين من الصيد لما كانوا محرمين، فأمروا به بعد إحرامهم، أي أذن لهم به بعد إحرام، وهذا يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. نعم قوله من يدخل وكم. نعم قال المصنف رحمه الله: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: قالوا لم نك من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم أحسنت. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف ذكرها في قوله من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، بعد أن عرف الأمر وذكر بعد بعض القواعد التي تدخل فيه انتقل إلى من المخاطب بهذا الأمر. والحقيقة أنه يحسن قبل ذكر يعني المخاطب بالأمر الإشارة إلى بعض المسائل، وقد أشار إليه المؤلف، ربما الأخ تجاوزها أو قرأها والمعلق عليها، وهي مسألة التكرار ولا يقتضي الأمر التكرار، أشار إليه المؤلف هنا ليس كذلك؟ اللي قبلها أنا قرأت والأمر بالإيجاد أقرأتها قرأتها ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل فيه على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. وهاتان المسألتان أهم مسائل الأمر، فالقول الذي اختاره المصنف إن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني إنه إذا فعلته مرة واحدة فلا تؤمر عندئذ بفعله مرة أخرى. مثلا قرأت الفاتحة انتهيت من قراءتها لم يركع الإمام، هل تعيدها مرة أخرى؟ أو هو لا يقتضي التكرار فتكفي المرة. ومثل أيضا سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الإمام لم يرفع بعد، هل تستمر بالتسبيح أم تكتفي بالثلاث هنا؟ وهكذا من مسائل. الحقيقة إن هذه المسألة وإبداء التكرار القائلون بها نظروا إلى أمرين: الأول نظروا إلى بعض الأوامر التي تقتضي التكرار عند الجميع، مثل تقوى الله جل وعلا فهي مأمور بها، ومثل الإيمان بالله، فقالوا هذه تقتضي التكرار، فليس المطلوب أن الإنسان يتقي الله مرة واحدة، وإنما يتقيه في كل مرة ويجدد إيمانه على سبيل التكرار. فكيف نقول بأن الأمر لا يقتضي التكرار؟ والقائلون بأن الأمر لا يقتضي التكرار نظروا إلى العبادات المحسوسة وقالوا إن الوالد فيها إذا كان على غير سبيل التكرار فيكون التكرار فيه بدعة لم ترد في السنة. وهذا يمكن الحقيقة الجمع فيه بين هذين النظرين، فيقال بأن الأوامر لا تخلو من الأحوال التالية: الحالة الأولى أن تكون مما يقتضي التكرار كالأمر بالإيمان والتقوى والتوحيد ونحو ذلك مما يجب على المسلم الإتيان به. الثاني أن تكون هذه الأوامر أيضا مما يقتضي التكرار لتكرار الأمر به، هذا يمكن أن تجعله قسم من الأول أو تفرده. مثل ماذا؟ مثل ما جاء من الأمر على سبيل المثال بالصلاة المفروضة، فهو مكرر في كل فرض يجب على الإنسان أو المسلم أو المكلف أن يأتي به كلما جاء وقته، فهو أمر مقيد بوقت يتكرر عندئذ مع تكرر سببه، كلما جاء السبب وجب عندئذ الأمر. النوع الثالث ما يكون من عبادات جاء النص على الأمر بها من غير تكرار، نعم، فهذه العبادات مثل قراءة الفاتحة في الركعة بالنظر إلى الركعة نفسها. الأول نظرنا إلى الجنس، فقراءة الفاتحة تكرر عند كل ركعة، فإذا أردنا أن ننظر إلى الركعة نفسها فالأمر عندئذ لا يقتضي التكرار، وإنما تأتي بالعبادة كما أمر بها مرة واحدة. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي على ما اختاره المؤلف رحمه الله تعالى. أما المسألة الثانية في مسألة الفور، مسألة الفور، قال اقتضاء صيغة أفعل، قال لا تقتضي الفور، هذه الصيغة لا تدل على الفور، المراد بالفور المبادرة إلى الفعل في أول وقت إن كان. وهذه المسألة من المسائل الشهيرة، وأشهر فرع فقهي لها هو ماذا؟ والحج. فمن قال بأن الأمر يقتضي الفورية قال لا يجوز آخر الحج، يجب الحج من عامه. ومن قال بأن الأمر لا يقتضي الفورية قال لك أن تؤخر الحج، عندئذ فلا تحج في سنة وجوب الحج عليك وإمكانه منك، يعني شخص قادر على الحج. هذا فرع من هذه المسألة. حجة من قال إنه لا يقتضي الفور كالمؤلف هنا، قال إن الأمر بالحج كان متقدما، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، لو كان الأمر يقتضي الفورية لحج من عامه الذي أمر بالحج الحج فيه. قالوا أيضا إن الأمر مجرد عن الزمن فلا يتعرض للزمان ولا المكان، وبناء عليه فإنه لا يقتضي الفورية، لأن الفورية تتعلق بالزمان وهو قدر زائد عن الأمر. أما القائلون بأنه يقتضي الفور والمبادرة وعدم التأخير إلا إذا دل الدليل طبعا على التأخير أو عدم الفور، قالوا عموم قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، هذه المسارعة تدل على المبادرة، وذلك قائم على ما قررناه آنفا من أنه أمر سارعوا سابقوا، والأصل في الأمر الوجوب، وعليه يتبين إن المسارعة واجبة والمسارعة هي المبادرة والمبادرة هي الفورية، فيتأكد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة عام الحديبية أن ينحروا ما معهم من الهدي ويحلوا، فلما ترددوا كأنه غضب عليه الصلاة والسلام، قالوا كيف ننحر قبل أن نبلغ مكة ونؤدي عمرتنا، لأنه تحلل من العمرة ما اعتادوا عليه، فغضب عليه الصلاة والسلام لتلقؤهم وترددهم، معنى هذا زمن يسير كان، وهذا دال على الفورية. وأيضا الذي يقول يجوز التأخير والأمر لا يقتضي الفور، نقول له حدد لنا متى يحج هذا الحاج. إذا أنت ما قلت أنه يحج من عامه الذي وجب الحج فيه عليه ومقادر عليه، يحج السنة القادمة التي بعدها التي بعدها، ما عندك حد عندئذ ولا قيد. فهذا يترتب عليه التهاون بفعل الواجبات، وربما اخترمت يعني المرء المنيات ولم يتمكن من الاتيان بالواجب عليه شرعا. وايضا قال ان لغه لو امر العبد سيده، وهكذا في حق كل من كان تحت امره وقال له قم فتراخى عن القيام، لكان مقبولا عندئذ أن يعاتبه ويلومه ويذمه على تأخره، مما يدل على أن الأمر لغة يقتضي ماذا؟ الفور والمبادرة. هذا طبعا الخلاف كله فيما إذا لم يؤقت بوقت، أما الأمر المؤقت بوقت فإنه عندئذ يكون في وقته الذي وقت الذي وقت فيه، مثل الصلاة مثلا كون الأمر يقتضي الفورية، نعم السبت أو الصيام أو حتى الحج، لا يكون إلا عند وجود سببه وورود زمنه، أما قبل ذلك فلا يعد عندئذ فورا ولا تراخيا. هذا ما يمكن يعني أن نأتي عليه من هاتين المسألتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، المؤمنون، يعني يدخل فيه المؤمنون، والمؤمنين يريد بهم المكلفون، يريد بهم المكلف، يريد بهم المكلفين. و بين هذا يعني المقصود بالمكلفين بمن عداهم من الساهي والصبي والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، هؤلاء كلهم ممن رفع عنهم القلم. أما الساهي فهو الغافل الذي لا يتنبه للخطاب، وهذا لا يعد عندئذ مخاطبا حال سهوه وغفلته فقط، ما إذا تنبه فيدخل عندئذ في الخطاب. فإذا ليس المقصود أنه ليس داخلا مطلقا وإنما حال غفلته فقط. وبعض أهل العلم يذكر هذه المسألة وهي خروج الساهي والصبي والمجنون، يذكرونها في موضع آخر وهو موضع يعني الموانع، موانع التكليف أو عوارض الأهلية، ولربما كان هذا أدق، لكن المؤلف أوردها هنا على سبيل الصلة بالأمر في من يتجه له هذا الأمر أو من يدخل أو من يدخل فيه. قال والصبي أيضا لا يتوجه إليه خطاب، وهذا دال أو مقصود من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، لأن غير المميز لا يعقل فهو كالمجنون، والمميز هو في الحقيقة وإن عقل لم يكتمل عقله، ولذلك الأمر في حقه لا يكون على سبيل الوجوب وإن أجر على فعله. قال والكفار، نعم، قال المصنف رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بالصلاة والصيام، لكنها لا تقبل منهم حتى يأتوا بالأصل وهو الإيمان بالله. طيب ما فائدة هذا الخطاب عندئذ إذ كانوا مخاطبين بفروع الشريعة ومع ذلك لا تقبل منهم ولا تصح إلا بالإسلام؟ فما الفائدة عندئذ؟ نعم أحسنت، أنهم يعذبون على تركها، فليس عذابهم فقط على الشرك وإنما على ما ترتب عليه أيضا من ترك الفروع والواجبات. ولذلك قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذا دال على أنهم مخاطبين بمثل هذه، أنهم مخاطبون بمثل هذه الفروع مؤاخذون على تركها. نعم. قال المصنف رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم، هذه المسألة مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده قاعدة من القواعد الأصولية المهمة التي يعمل بها الفقهاء وينبني عليها مسائل كثيرة. وقد يفهم من ظاهرها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إن الأمر هو عين النهي، ولكن ليس هذا المراد، إنما المراد إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده. فإذا أمر الله المكلف بأمر فإن هذا نهي عن أن يتلبس بضده. مثلا الأمر بالقيام في الصلاة فهو في حقيقة الأمر نهي عن ماذا؟ عن القعود، كما هو أيضا نهي عن الاستلقاء، كما هو نهي عن الانحناء. فإذا هو نهي عن جميع الأضداد التي لا يمكن الإتيان بالأمر إلا بتركها. إذا الأمر بالشيء هو نهي عن جميع الأضداد. قال تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا نهي عن الكلام أثناء قراءة القرآن، ونهي أيضا عن الانشغال لأن الاستماع لا يكون إلا بتركيز وإنصات. ولذلك يقال بأن المراد بالأمر هنا بالشيء نهي عن ضده، يعني عن جميع أضداده التي لا يمكن الإتيان بالأمر إلا بتركها. قال بعد ذلك والنهي عن الشيء أمر بضده، نهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، يعني يقتضي ماذا؟ الإتيان بجميع الأضداد، لا يتصور هذا، بخلاف الشق الأول النهي عن جميع الأضداد. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده تصور، بل لا يتصور تحقق الأمر إلا بترك جميع الأضداد، بينما النهي عن الشيء أمر بضده تصور معه تحقق وترك المنهي بالإتيان بأحد الأضداد لا بها جميعا، لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، فنهينا عن ماذا؟ عن استقبال القبلة وعن استدبارها أثناء قضاء الحاجة. فلو أن المرء شرق حصل النهي، أليس كذلك؟ إذن أنت مأمور أن تتجه إلى جهة المشرق، هذا إذا كانت القبلة غرب بخلاف الحال في المدينة هنا، جهة المشرق أو جهة المغرب، أحد هاتين الجهتين تكفي في تحقق النهي. إذن النهي عن الشيء أمر بضده، يعني بضد واحد من أفضاده التي يتحقق معها الوجوب ويعرف بها التحريم. نعم. قال المصنف رحمه الله: النهي والنهي استدعاء. نعم، نقف حتى لا نشق عليكم، الآن انتهى الوقت تقريبا، فنقف على النهي. مشكلته النهي يحتاج إلى بعض التفاصيل أيضا والتطبيقات واقتضاء النهي للفساد إلى آخره، فنقف عليها إن شاء الله تعالى ونراجعها مع ما تقدم. نعم. لو أردنا أن نسأل سؤالا فيما تقدم فنقول: ما الفرق بين الحقيقة والمجاز، وما هي أنواع الحقيقة مع التنفيذ؟ واضح السؤال؟ ها، الفرق بين الحقيقة والمجاز. نعم الأخ الآخر، جميل، اخترت أنت التعريف الثاني للمؤلف في الحقيقة، في يعني هي ما استعمل في موضع له أو في مصطلح للمخاطبة، جيد. وهذا الذي اصطلح له أو اصطلح فيه أو استعمل من المخاطبة، عدد العبارات للمقصود النص، لا يخلو من إيش أنواع، مثل لنا. نعم، بينما هي في أصل اللغة. وش فرق طيب الحقيقة عن المجاز؟ طيب، والمجاز في غير موضع، طيب هل يجوز استعمالها في غير موضع أو وضعته العرب؟ لا، أنا أقول من حيث الأصل، هل يجوز استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة أو وضعته العرب؟ يجوز مطلقا هذا؟ كيف؟ لا لا لا، هو متفق عليه ترى، جميل، اي جميل، لكنه هذا الاستعمال الآخر حتى نخرج من الخلاف لللفظ، هل هو مطلق ولا لا بد له من، احسنت، تفضل يا شيخ، تفضل، لا بد له من قرينة، لاحظتم؟ سواء قلنا بوجود المجاز او لم نقل، ولذلك قلنا ان الخلاف اشبه باللفظي. أما استعمال اللفظ في غير موضع له، تفضل، أو في استعمال لم يصطلح عليه عند العرب تحكما يعني من غير قرينة، هذا غير مسلم، لأنه يؤدي إلى العبث بأساليب العرب ويدخل معه إلى العبث أيضا بالاستدلال والصفات ونحو ذلك مما لا يجوز التحكم فيه بالقول أو الاستعمال، هذا كله منضبط. ولذلك كان هذا من فوائد الأصول أن يضع قواعد تنظم التعامل مع النص والاستفادة منه وتبين الواجب في هذا السبيل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.